العليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. غرر في إبطال التناسخ ولهم في إبطاله وجوه من الدلائل وعمدتها أن البدن إذا كمل استعداده لحدوث النفس فاضت عليه من المبدأ لأن الجود تام والفيض عام والشرط حاصل. قلنا هذه المسألة من المسائل الأساسية التي تعتبر مقدمة لإثبات المعاد، وإلا إذا لم يبطل التناسخ عندنا فإنه يمكن أن يلتزم بأن الله سبحانه وتعالى مع كونه حكيما وكونه عادلا مع ذلك لا لزوم لوجود المعاد والنشأة الأخرى، لأن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يعاقب الإنسان في هذه النشأة، وذلك من خلال قانون التناسخ. والتناسخ كما ذكرنا في البحث السابق له أقسام، تارة ينقسم إلى الاتصالي والانفصالي، والمحال عندهم هو التناسخ الانفصالي لا الاتصالي، وذلك بأن ينتقل نفس إنسان إلى بدن إنسان آخر منفصل عن الأول. هسا قد ينتقل إلى بدن إنسان آخر، إلى بدن حيوان آخر، إلى بدن نبات آخر، إلى بدن جماد آخر، ولكل واحدة من هذه أسماء كما ستأتي إن شاء الله في الصفحة اللاحقة. فإذا قد يقسم التناسخ إلى اتصالي وإلى انفصالي، وقد يقسم أيضا إلى ملكي وإلى ملكوتي، ويقسم أيضا إلى نزولي وإلى صعودي، وبعض هذه الأقسام تأتي. المهم أن البحث الموجود عندهم الآن بنحو الإجمال هو أن الإنسان إذا فارقت نفسه البدن فإن هذه النفس ترتبط بموجود آخر منفصل عن الأول. فلهذا صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه بحث مسألة التناسخ في أول الجزء التاسع من الأسفار باعتبار أنه مرتبط بعلم المعاد، فلكي يثبت المعاد لا بد من إبطال التناسخ أولا. يقول في الجزء التاسع من الأسفار صفحة 4، يقول: فالتناسخ بمعنى انتقال النفس من بدن إلى بدن آخر منفصل عن الأول. هذه عندما يقول منفصل يريد أن يخرج التناسخ الاتصالي الذي هو نوع من التناسخ الملكوتي وهو ممكن كما سيأتي، بل الأدلة هؤلاء يقولون قائمة على ذلك. فالتناسخ بمعنى انتقال النفس من بدن إلى بدن آخر منفصل عن الأول محال، سواء كانت في النزول أو في الصعود. ثم يبين أقسام التناسخ النزولي والتناسخ الصعودي، ولعله تأتي الإشارة في الصفحة اللاحقة في قوله غرر في أقسام التناسخ. المهم كما ذكرنا أن هذه المسألة مسألة أساسية مرتبطة بعلم المعاد، وأنه ما لم يثبت بطلان التناسخ فإنه حتى لو استندنا إلى عدالة الحق وإلى حكمة الحق وإلى الأدلة الأخرى لإثبات المعاد فإنه يتوقف ذلك على إبطال التناسخ في الرتبة السابقة. ولهم في إبطاله وجوه. الوجه الأول وهو الوجه الذي ذكره المشاؤون وتبتني على مباني المشائين، وهي أنه المشاؤون كما تعلمون واحدة من أهم المقدمات التي يستندون إليها هي مسألة أن النفس حادثة بحدوث البدن، يعني ليس للنفس وجود قبل وجود الأبدان. نعم، إنما تحدث إذا وجد البدن وكمل استعداده، حيث أن الفيض والجود الإلهي تام، يعني أن الله سبحانه وتعالى من حيث الإفاضة والجود تام الفاعلية، وفيضه عام لا يختص بموجود دون آخر، فالجود تام والفيض عام، هذه من جهة الفاعل. ومن جهة القابل إذا كمل استعداد البدن لأن يفاض عليه روح، الله سبحانه وتعالى الفاعل التام الفاعلية يفيض روحا على هذا البدن. فلو فرض أن هناك نفس أخرى مستنسخة تريد أن تتعلق أيضا بهذا البدن، للزم توارد نفسين على بدن واحد. النفس المستنسخة التي تريد أن تتعلق هنا، والنفس التي أفاضها المبدأ سبحانه وتعالى. هذا الدليل الذي ذكره هؤلاء لإبطال التناسخ، وهذا الدليل في كلماتهم توجد عليه إشكالات متعددة باعتبار أنه فيها مجموعة من المقدمات والأصول الموضوعة التي لا بد من أخذها حتى يتم هذا الدليل. وبعبارة أخرى، واحدة من أهم الإشكالات التي ذكرت في كلمات القوم أنه أساسا إبطال التناسخ يتوقف على حدوث الروح، وحدوث الروح أيضا يتوقف على إبطال التناسخ. ببيان مفصله جملة من المحشين والمحققين، يمكن الإخوة مراجعة ذلك في حاشية الآملي صفحة 390 الجزء الثاني. يقول هذا البيان الذي ذكر وذلك لابتنائه على القول بحدوث النفس، هذا البيان وهو أعني إثبات حدوثه متوقف على بطلان التناسخ، فحدوث النفس يتوقف على بطلان التناسخ، وبطلان التناسخ يتوقف على ماذا؟ على حدوث النفس. أستذيك المقدمة الأولى وهو أن حدوث النفس متوقف على بطلان التناسخ، هذاك فد مقدمة مفصلة يشير إليها، وإشكالات الفخر الرازي وجواب القوشجي، وباعتبار أنه بعض الأصول الموضوعة أيضا فيها غير تامة وغير واضحة، فلهذا الآن بعد الإخوة هم يراجعونها لا يوجد فيها مطلب أساس. هسه هناك إشكال آخر يمكن أن يقال على هذا، وهو بنحو الإجمال أنه من قال لكم أن العناية الإلهية اقتضت أنه كلما وجد بدن لابد أن توجد هناك نفس غير النفس المستنسخة؟ لعل العناية الإلهية كانت هكذا، وهو أنه إذا كمل استعداد البدن لابد أن يتعلق بالبدن نفس، أما أن هذه النفس غير النفس المستنسخة هذا من أين؟ لعله نفس هذه المستنسخة هي التي تدبر ماذا؟ تدبر هذا البدن. إذن أساسا أول الكلام، من قال لكم بأنه إذا كمل استعداد البدن فلا بد من وجود نفس غير النفس المستنسخة هي التي تتعلق، إلا أن تقولوا بأن الصدور هذه النفس بنحو الفاعل الطبيعي لا بد أن يصدر من الله، ولم يقل أحد بذلك. فلهذا صدر حكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه أيضا لمح إلى عدم تمامية هذا البرهان بقوله وللصدر المتألهين برهان آخر متين. الآملي في حاشيته يقول قوله متين كأنه يريد أن يلمح أن البرهان أو الوجه السابق الذي ذكر في كلمات المشائين يمكن أن يخدش فيه ويمكن أن يتأمل فيه. المهم، قال ولهم في إبطال وجوه في إبطاله وجوه من الدلائل، وعمدة تلك الوجوه، هذه العمدة عند المشائين القائلين بأنه حادث بحدوث البدن وهي مجرد عن المادة. وعمدة تلك الوجوه أن البدن إذا كمل استعداده لحدوث النفس، باعتبار أن أي بدن لا يستقبل النفس، وإنما البدن الخاص ضمن الشرائط خاصة تتعلق به النفس. إذا كمل استعداده لحدوث النفس، وهذا هو كلام المشائين، أن النفس تحدث عند حدوث ماذا؟ البدن. لحدوث النفس فاضت عليه من المبدأ، يعني فاضت النفس على ذلك المبدأ من المبدأ. لماذا تعليل ذلك؟ لأن الجود تام، الفاعل تام الفاعلية، هذا أولا، والفيض عام، الله سبحانه وتعالى متام الفاعلية للبعض وغير تام للبعض الآخر، بل تام الفاعلية للجميع، وما كان عطاء ربك محظورا. والشرط هو الصلوح القابلي، وهو المفروض حاصل في المقام، وهو استكمال استعداد البدن. فإذا لابد أن تفاض عليه نفس، هذه النفس لو أضيفت إلى النفس المستنسخة الأخرى للزم وجود نفسين على بدن واحد، والتالي باطل جزما، لما تقدم من أن كل واحد منا يقطع بالوجدان أنه واحد لا اثنان، وهذا ما أشرنا إليه فيما سبق. فلو تعلق بهذا البدن نفس مستنسخة أيضا لزم اجتماع نفسين على بدن واحد، وهو باطل جزما. لماذا؟ لأنه يلزم أن يكون الشيء شيئين، وأن يكون الواحد ماذا؟ اثنين، وهو باطل، لأن كل واحد يجد أن ذاته واحد لا اثنان. وإليه أشرنا بقولنا لزوم اجتماع نفسين على صيصية تناسخا قد أبطلا. أما الدليل الآخر الذي ذكر في المقام، وهو مبتن على مجموعة من المقدمات التي ترتبط بأصل مدرسة الحكمة المتعالية، ومجموعة أخرى من المقدمات التي ترتبط بالبرهان في المقام، تعلمون بأنه أساس هذه المسائل هي بناء على الوجود أولا، والتشكيك في الوجود ثانيا. بالإضافة إلى هذين الأصلين الأساسيين، إثبات الحركة الجوهرية ثالثا، وجسمانية الحدوث وروحانية البقاء رابعا. هذه جسمانية الحدوث وروحانية البقاء هي مجموعة هذه المقدمات توصلنا إلى هذه النتيجة، مضافا إلى مسألة اتحاد العقل والعاقل والمعقول، ومسألة اتحاد العمل والعامل والمعمول. المهم ذيك الأصول الكلية لهذه المسألة، وهناك مجموعة من المقدمات التي ترتبط بالبرهان في المقام. يقول: ولصدر المتألهين قدس سره برهان آخر متين، وهو قوله ونحن بفضل الله. هذا البرهان أشار إليه صدر المتألهين بنحو مفصل في أول الجزء التاسع من الأسفار صفحة 2، قال: في إبطال تناسخ النفوس والأرواح ودفع ما تشبث به أصحاب التناسخ، وفيه فصول في إبطاله بوجه عرشي. اعلم أن هذه المسألة من مزال الأقدام ومزالق الأفهام، ومنشأها أن الذي ورد في كلمات السابقين الأولين من الأنبياء الكاملين والأولياء الواصلين يدل بظاهره على ثبوت التناسخ هذه الكلمة. فلهذا وردت هذه الجملة المعروفة في كلمات القوم أنه أساسا، ولذا قيل: ما من مذهب إلا وللتناسخ فيه قدم راسخ. أساسا ما من نظرية إلا وفيها نوع من التناسخ، ولكنه لا بد من معرفة اصطلاح التناسخ ما هو. اصطلح عندنا سيدنا وسط الحج، خلي أكمل بخدمتكم. اصطلح عندنا التناسخ على معنى، وفي كلماتهم لعل التناسخ له معان أخر، والاشتراك ليس إلا اشتراكا لفظيا. على أي الأحوال، يقول: والذي يحكى عن الأوائل كإفلاطون وسقراط وغيرهما له محمل صحيح عندنا كما سنبين. فلهذا شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي كما أنا كاتب هنا عن حاشيته أي نظرها إلى هؤلاء الحكماء هو التناسخ الملكوتي للتناسخ الملكي. تناسق الملكي يعني نفس نظرية تجسم الأعمال ونفس نظرية ماذا المسألة المعروفة في كلمات القوم وهو أنه الأعمال يوم القيامة سوف تظهر بلباس آخر، الاعتقادات سوف تظهر بلباس آخر. خب شنو سؤالكم سيدنا؟ ما متكلمين في المعاد، متكلمين في التناسق وقائلين هذا الكلام، مو بحث في المعاد، بحث في المعاد بحث آخر، بحث أنه التناسق موجود في كلماتهم، يقولون أن التناسق معقول بل ثابت، مو بحثهم في المعاد. يقول ولصدر المتألهين برهان آخر وهو قوله ونحن بفضل الله وقوته هكذا، هذه عباراته. يقول ونحن بفضل الله وإلهامه علمنا ببرهان قوي على نفي التناسخ مطلقا سواء كان بطريق النزول أو الصعود، وهو أن النفس كما علمت مرارا لها تعلق ذاتي. من هنا نفس هذه العبارات وقوله ونحن بفضل الله وإلهامه علمنا ببرهان قوي على نفي التناسخ مطلقا نزوليا كان أو صعوديا. مجموع المقدمات التي نحتاج إليها هنا هي هذه. المقدمة الأولى التي نحتاج إليها أولا أن النفس لها تعلق ذاتي بالبدن، وهذا ما أوضحناه مفصلا في الأبحاث السابقة. قلنا أن إضافة النفس إلى البدن تارة إضافة عرضية، يعني ماذا؟ يعني لا هي الداخلة في ماهية النفس ولا هي الداخلة في وجود النفس، فالنفس مستقلة ماهية ووجودا عن التعلق وتدبير البدن. وضربنا أمثلة كثيرة لذلك، قلنا من قبيل البناء بالنسبة إلى البناء، الأبوة بالنسبة إلى زيد، البنوة بالنسبة إلى عمرو. فإن الأبوة والبنوة وكونه بناء ونحو ذلك هذه لا هي داخلة في ماهية زيد ولا هي داخلة في هويته ووجوده الخارجي، وإنما هو أمر عارض عليه قد يوجد وقد لا يوجد. هذه هي هذا التعلق العرضي صح عبرنا عنها، وهو التعلق المستقل، يعني يبقى المتعلق به أو تبقى النفس أو يبقى ذلك الوجود مستقلا عن هذا الأمر العارضي عليه. وعندنا قسم آخر من التعلق وهو التعلق الذاتي. التعلق الذاتي تارة يكون تعلقا على مستوى الماهية فضلا عن الوجود الخارجي، وأخرى لا يكون تعلقا على مستوى الماهية وإنما تعلق على مستوى الوجود، كما ضربنا مثال لذلك الأعراض. قلنا الأعراض من حيث الماهية لا يؤخذ فيها أنه لغيرها، ولكنه من حيث الوجود سنخ وجود قائم بغيره. حتى تقريبه بالعرض أيضا هناك بينا هناك فروق بين العرض وبين هذا النحو من التعلق. المهم مقصود الأعلام يريدون أن يقولون بل تلك الإضافة مأخوذة في وجودها وإن لم تكن مأخوذة في ماهيتها. وجود النفس سنخ وجود مدبر للبدن أخذ فيه التدبير للبدن في هوية ماذا؟ في هوية وجود النفس. إذن المقدمة الأولى هو أن النفس لها تعلق ذاتي بالبدن. المقدمة الثانية التي لا بد أن نشير إليها هو أن التركيب بين النفس والبدن أي نحو من أنحاء التركيب، هل هو تركيب انضمامي أو تركيب ماذا اتحادي. يتذكر الإخوة أيضا في أبحاث البداية والنهاية نحن أشرنا إلى هذه القضية وهي أن التركيب بين النفس والبدن أساسا التركيب بين الجنس والفاصل بين المادة والصورة، الذي أحد مصادق المادة والصورة أيضا النفس والبدن في المقام، أن التركيب بينهما تركيب اتحادي لا أنه تركيب انضمامي. والشواهد والأدلة التي ذكرت في كلمات القوم لإثبات ذلك أيضا أشرنا إليها، وقلنا أن نظر السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه تبعا للحكيم السبزواري تبعا للسيد لصدر المتألهين وكلهم جميعا تبعا للسيد السند الشيرازي، هؤلاء كانوا يقولون بأن التركيب بين المادة والصورة يعني النفس والبدن في المقام تركيب ماذا؟ اتحادي. ما معنى التركيب الاتحادي؟ يعني هما وجود واحد، والعقل يحلل إلى ماذا؟ يحلل إلى مادة وإلى صورة. وإلا في الواقع الخارجي نحن لا يوجد عندنا وجودان، أحدهما ما بإزاء المادة والآخر ما بإزاء الصورة. طبعا هذه في أوائل الوجود بالنسبة إلى النفس والبدن هكذا بناء على جسمانية الحدوث، وإلا فيما يرتبط بعالم البقاء فإنه لا، النفس تكون حقيقة والبدن يكون حقيقة أخرى ولكنه متعلق بالبدن، وهذا ما ستأتي الإشارة إليه بعد ذلك. المسألة التي تطرح هنا وهو أنه إذا كان هناك نحو من الاتحاد بين النفس وبين البدن يعني بين المادة وبين الصورة، طب نحن نعلم أن التركيبات والمركبات الحقيقية إذا انتفى أحد جزئيه ينتفي ماذا؟ ينتفي المركب، أن الكل ينتفي بانتفاء أحد أجزائه. هذه مسألة. ومن هنا إذا يتذكر الإخوة واحدة من أحكام النفس التي ذكرناها في بعض أحوال النفس كانت هذه، ومنها أن النور الإسفهبد باق والبدن ماذا؟ فانين. من هنا قد يشكل بهذا الإشكال، وهو أنه أما تقولون بأنه يوجد بين النفس والبدن اتحادون ومع فناء أحدهما يبقى هذا الكل أو لا يبقى هذا الكل، يبقى هذا المركب أو لا يبقى هذا المركب، فكيف توجهون؟ في مقام الجواب بنحو الإجمال وتفصيله أيضا في محل آخر، هو أن هؤلاء الأعلام يقولون أن النفس إنما تحتاج إلى البدن حدوثا وفي مرحلة من مراحلها، وإلا في مراحل متقدمة من وجودها بعد اللبس باللبس وتكاملها فإنها تصل إلى مرحلة تتجاوز هذا البدن المادي، وإن كان لها بدن ينسجم مع نشأتها وتكاملها. إذن الحاجة إلى المادة ليست حاجة دائمية بالنسبة إلى النفس، بل هي حاجة لضعف النفس، فإذا قويت النفس تستطيع أن تنجز أعمالها من غير الحاجة إلى المادة. على أي الأحوال فبحث آخر باعتبار الأعلام ما متعرضين له. نحن في بعض أبحاث النهاية هذا الإشكال أيضا طرحه الشيخ مصباح حفظه الله، ونحن أيضا أشرنا إلى كلامه هناك وذكرنا كلمات القوم وإجابات القوم عن المسألة في بعض أبحاث المادة والصورة. على أي الأحوال المقدمة الثانية أن التركيب بين النفس والبدن تركيب اتحادي وليس تركيبا انضماميا، وهذا ما يعبر عنه هنا الحكيم السبزواري، والتركيب بينهما طبيعي في قبال الصناعي، اتحادي في قبال ماذا؟ في قبال الانضمامي. المقدمة الثالثة بناء على المقدمات المذكورة في محلها من أصالة الوجود والتشكيك في الوجود والحركة الجوهرية في الوجود، بناء على تلك خب من الواضح أنه لكل من هاتين الحيثيتين يعني البدن والنفس يعني المادة والصورة لكل منهما قوة وفعلية خاصة بها. فلهذا يقول الآملي في حاشيته صفحة 393 إن لكل من النفس والبدن مراتب من القوة والفعلية بناء على قانون الحركة الجوهرية، وهو خروج الشيء من القوة إلى الفعل. وحيث أن التركيب بين البدن والنفس تركيب اتحادي، تكون القوة في كل واحد منها بإزاء القوة في الآخر، والفعلية في كل واحد منها بإزاء ماذا؟ فعلية الآخر. بعد يستحيل أن يكون أحدهما بالفعل والآخر ماذا؟ بالقوة، لفرض الاتحاد بين النفس وبين المادة، بين النفس وبين البدن. يستحيل أي مرتبة من مراتب الفعلية خرجت إليها النفس تخرج ماذا؟ البدن. وأي مرتبة من مراتب الفعلية خرجت إليها البدن أيضا تخرج ماذا؟ النفس. بعد لا يمكن أن تخرج إحداهما إلى الفعلية والأخرى تبقى ماذا؟ بالقوة. لماذا؟ لما ذكرناه في المقدمة الثانية من أن التركيب بينهما تركيب ماذا؟ اتحادي. فيستحيل أن يكون أحد المتحدين بالفعل والآخر ماذا؟ بالقوة. الرابع أن كل واحد منهما متحرك بالحركة الجوهرية الاستكمالية من القوة إلى الفعل، ويكون تكاملهما القوة والفعل أو النفس والبدن على سبيل التكافؤ للاتحاد أيضا الموجود لما ذكرناه في المقدمة الثانية، بمعنى أنه لا يتعالى البدن إلى درجة إلا وتترقى النفس معه إلى تلك الدرجة، والعكس بالعكس، لا يترقى النفس إلى درجة إلا والبدن ماذا؟ يترقى معه. ومن هنا يتضح لكم، نحن عندما ندعي أن البدن محشور يوم القيامة لا يتبادر إلى ذهنكم هذا البدن غير المتكامل، لا، البدن المتكامل يحشر على مع الإنسان من قبيل النفس. النفس أول وجودها عقل ماذا؟ عقل هيولاني، وآخر وجودها عقل بالفعل أو عقل ماذا؟ مستفاد. تكامل هذا أو ليس بتكامل؟ نعم، خروج من القوة إلى الفعل. خب لماذا فقط النفس تخرج من القوة إلى الفعل؟ البدن أيضا يخرج من القوة إلى الفعل. فإذا كان للنفس حشر كذلك فإن للبدن حشر، ولكن على حسب تلك النشأة التي يحشر إليها النفس والبدن، وهذا ما سيأتي بحثه إن شاء الله في بحث المعاد الجسماني من بحث المعاد. أنتم لا تتوقعون بأنه البدن هنا والبدن هناك من حيث النشأة يكون واحدة، وإلا هذا معناه أن هذه النشأة وتلك النشأة نشأة ماذا؟ واحدة. والأدلة العقلية والنقلية تقول هما نشأتان لهما قوانينها المختلفة. نعم، أنت من حقك أن تطالبني بهذا، وهو أن هذا البدن هو ذاك. أقول نعم هذا هو ذاك، ولكنه بوجوده المترقي، بوجوده الأعلى، من قبيل ما ذكرنا مرارا، المطلب الذي في الذهن يكتب على الورقة هو هو، لا أنه غيره، ولكن هذا في نشأة وذاك في نشأة أخرى. ومن هنا تختلف أيضا الأحكام والقوانين الموجودة لهاتين النشأتين، وهذا ما أكدناه مرارا للإخوة. العينية شيء، واختلاف الأحكام للنشآت المختلفة شيء آخر. هذا هو ذاك، اجتماع النقيضين الذي في ذهني مع اجتماع النقيضين المكتوب في الورقة، هو اجتماع النقيضين أو ليس اجتماع النقيضين؟ بل هذا اجتماع النقيضين وهذا اجتماع النقيضين، ولكن هذا اجتماع النقيضين في نشأة وذاك اجتماع النقيضين في نشأة أخرى. في النتيجة العلم الحصولي والعلم الحضوري نشأة واحدة أم نشأتان؟ نشأتان مختلفتان، أحكامها مختلفة، آثارها مختلفة، ولكنه يبقى اجتماع النقيضين سواء كان حضوريا سواء كان حصوليا. الله سبحانه وتعالى خب لا يعلم باجتماع النقيضين بعلم حصولي بصورة بمفهوم، لأنه لا معنى للعلم الحصولي هناك، ولكنه تبقى هذه الحقيقة هي هي، ولكن النشأة ماذا؟ مختلفة. تصورها مشكل، ولكن البرهان هكذا يقول. إذن هنا عندما نقول بأنه تتكامل النفس، مو فقط تتكامل النفس، وإنما يتكامل ماذا؟ يتكامل البدن أيضا. فكما أن للنفس حشر ومعاد، للبدن أيضا بحسب التكامل حشر ومعاد ينسجم مع تلك النشأة الذي يأتي إليها. إذن المقدمة الرابعة أن كل واحد منهما متحرك بالحركة الجوهرية. المقدمة الخامسة النفس بخروج البدن السابق من القوة إلى الفعلية قد خرجت أيضا من القوة إلى الفعلية. هذا البدن عندما كان جنينا كان في مرتبة، وعندما صار صبيا صار في مرتبة، وعندما صار شابا فهو في مرتبة، إلى أن يكون شيخا وهرما. هذا تكامل البدن. وبتكامل البدن لما ذكرناه في المقدمة الرابعة هناك تكافؤ في التكامل، تتكامل النفس أيضا أم لا؟ نعم، تخرج من القوة إلى الفعل. هذه هي المقدمات الأربع أو الخمس التي هي لأخذ النتيجة من هذا البرهان. هسا الآن قد نقرأ هذه المقدمات ولي يمكن، فلهذا أنا قلت أربعة أو خمسة، يمكن هم جعلها مقدمة واحدة أو مقدمتين والأمر سهل. قال: وهو أن النفس لها تعلق ذاتي بالبدن، هذه المقدمة الأولى، والتركيب بينهما طبيعي اتحادي، هذه مقدمة ثانية، ولكل منهما حركة جوهرية، هذه مقدمة ثالثة، والنفس في أول حدوثها أمر بالقوة وكذا البدن، هذه مقدمة رابعة، ولها في كل وقتين، أي للنفس أو البدن، ولها في كل وقت شأن آخر من الشؤون الذاتية بإزاء ما للبدن من الصبا إلى الهرام، هذه المقدمة الخامسة، وهما باعتبار الاتحاد الموجود بينهما، وهما معا يخرجان من القوة إلى الفعل، ودرجات القوة والفعل. بعد هذه مو مقدمات إضافية، هي نتائج ذيك المقدمات التي أشار إليها من التكافؤ من الاتحاد ونحو ذلك. ودرجات القوة والفعل كل في كل نفس بإزاء درجات القوة والفعل في بدنها ماذا؟ الخاص بها، ما دام تعلقها البدني. التفتوا جيدا، هذه ما دام تعلقها البدني إشارة إلى ما أشرنا إليه قبل قليل من أن النفس إنما تتعلق بهذا البدن المخصوص وهو البدن المادي في هذه النشأة، ولها أيضا من الاتحاد لأنها جسمانية الحدود إلى مرتبة معينة، وإلا بعد ذلك ماذا؟ تتجاوز هذه المرتبة، من قبيل أن الطفل لكي يبدأ مسيره والوقوف على قدمين يحتاج إلى متكئ في أول حياته، ولكنه بعد أن قوي يحتاج إلى المتكئ أو لا يحتاج؟ لا يحتاج. الإنسان النفس الإنسانية في أول وجودها بناء على جسمانية الحدوث محتاجة إلى المادة وإلى البدن المادي الموجود في هذه النشأة إلى أن تقوى. إذا قويت تستطيع أن تنجز كثير من أعمالها من غير حاجة إلى البدن، بل سوف يكون عيالا على عيال، يكون البدن قائما بالنفس في مرحلة من مراحلها. فلهذا نحن ذكرنا في أبحاث النهاية قلنا بأنه لا تحتاج شيء ولا يوجد لها شيء آخر. النفس في يوم الآخر في النشأة الأخرى لا تحتاج إلى البدن، ولكن عدم الاحتياج شيء، وأنه موجود بدن أو ليس موجود شيئا آخر. قال: ما دام تعلقها البدني وما من نفس إلا ويخرج من القوة إلى الفعل في مدة حياتها الجسمانية، حتى إما أن يخرج في درجات السعادة أو في درجات ماذا؟ الشقاوة. هسه الحركة الجوهرية إما حركة جوهرية باتجاه القرب الإلهي، وإما حركة جوهرية باتجاه البعد عن الله سبحانه وتعالى. إذا كان باتجاه القرب فهي السعادة، وإذا كان باتجاه البعد فهي الشقاوة. إذا كان في الدرجات فهي السعادة، وإذا كان في الدركات فهي الشقاوة. قال: إما في السعادة أو الشقاوة. فإذا صارت النفس بالفعل في نوع من الأنواع، هذه هذه في نوع من الأنواع يشير إلى يريد أن يشير صدر المتألهين إلى نظريته، وهو أن الإنسان ليس هو النوع الأخير، بل هو نوع متوسط تحته ماذا؟ تحته أنواع من الشيطانية والبهيمية والسبعية والملكوتية أو الملكية. يعني الإنسان نوع متوسط وتحته ماذا؟ أنواع أخرى. لا يعتقد صدر المتألهين طبعا عندما نقول أنواع أخرى بحسب باطنه بحسب ملكوته، وهذا هو التناسخ الملكوتي. يقول هذا الإنسان يكون سبعا، هذا الإنسان يكون ملكا، هذا الإنسان يكون شيطانا، يكون بهيمة. مو أنه يكون يفقد فصل الإنسان ويركب عليه فصل البهيمية، لا فصل البهيمية يأتي على ماذا؟ على الإنسانية. شوفوا إحنا في الأجناس والفصول الطولية لا نقول أن فصل عندما يأتي الفصل اللاحق الطولي يرفع السابق، لا مو هالشكل. عندما تأتي الناطقية ما ترفع الحيوانية، بل تكون ماذا؟ على الحيوانية. شوفوا الآن عندما تأتي تقول الإنسان ما هو؟ تقول الإنسان جوهر جسم. هذه الجسمية عندما تأتي ترفع الجوهرية، ها؟ لو على الجوهرية، على الجوهرية. نام، هذا النام يأتي ويرفع الجسمية. هسه أنت إذا نظرت إلى الجسم والجوهر تجد بأنه هذا فصل، إذا فرضنا الجوهر جنس فهذا فصل له. عندما تأتي إلى النمو يرفع الجسمية، لا. عندما تأتي إلى الحساس المتحرك بالإرادة يرفع النمو، لا. عندما تأتي إلى الناطقية يرفع الحيوان، لا أبدا، وإنما هذا لبس بعد لبس. هذه عندما تأتي صورة القردة أو الخنازير أو البهيمية أو السبعية أو أي صورة ملكوتية أخرى ترفع الصورة الإنسانية، لا، هذه تكون ماذا؟ فوق تلك الصورة. فهو إنسان سبع، مو سبع. لو قلنا هو سبع لما كان هذا بالنسبة إليه ذلة، ولما كان شقيا بهذا. فهل السبع يتأذى ويتألم أنه سبعون؟ لا أبدا، صورته الفصورته المحصلة له هي السبعية. ولكن الإنسان إذا صار قردا يتألم ولا يتألم، إذا رفعت منه الناطقية يتألم ولا يتألم، خب لا يعلم بذلك حتى يتألم. إذن التفتوا جيدا، هؤلاء الأعلام من يقولون بأنه نوع متوسط مو مرادهم أن الصورة الناطقية تذهب وتأتي مكانها ماذا؟ صورة سبعية أو صورة بهيمية، لا، وإنما الإنسان مو يتحول إلى قرد، لا إنسان قرد، مو أنه قرد. وإلا إذا كان قردا خلما كان القرد متألما من كونه ماذا؟ قردا، ولا الخنزير متألم من كونه أنه خنزير، ولا أي بهيمة متألمة من كونها ماذا؟ بهيمة. نعم، متى يتألم؟ إذا علم أنه إنسان ولكنه إنسان قرد، إنسان خنزير، إنسان بهيمة، إنسان شيطان ونحو ذلك. وهذا معنى قولهم أنه أنواع تحته أنواع. فإذا صارت بالفعل في نوع من الأنواع استحال صيرورتها تارة أخرى في حد القوة المحضة، كما استحال صيرورة الحيوان بعد بلوغه إلى تمام الخلقة نطفة. لماذا؟ هذا نتيجة الاستدلال. لماذا؟ يقول أنتم إذا قبلتم أنه توجد تلك المقدمات التي أشرنا إليه، إذن هذا الموجود زيد الخارجي، ها، نفسه صارت بالفعل وبالقوة الآن، ها، هو بالفعل بناء على تلك المقدمات التي أشرنا إليها. خب الآن تلك التي هي بالفعل من كل جهتين الآن تريد أن ترجع وتتعلق ماذا؟ ببدن آخر، فتبقى على فعليتها أو ترجع إلى القوة؟ ها؟ خروجها إلى الفعل إلى القوة محال. لماذا؟ لأنه رجوع من الفعل إلى القوة ممكن أو محال؟ مقال. لماذا؟ لأن الحركة حركة جوهرية، ليست هذه الحركة حركة عرضية حتى تبقى الذات ولكن تذهب. ماذا لو كنا نحن نقول بالحركة العرضية فقط، يعني العلم لا يغير جوهري، العمل ماذا لا يغير جوهري، فكنا نأخذ الأعراض والذات ماذا باقية على ما هي عليه. أما أنه بناء على الحركة الجوهرية هذه الذات تحولت، يعني الفحم صار نارا. الآن لو رجع إلى الفحم بعد، هو نار أو ليس بنار؟ ها؟ الفحم صار نارا. الآن لو رجع النار إلى فحم، هو نار أو ليس بنار بعد؟ وليس، هو ليس حقيقته بعد هي كما ينبغي، ليست حقيقته على ما كانت عليه، فهو غيره. فخروج الشيء من الفعل إلى القوة محال في عالم الإمكان، محال بهذا المعنى. مو الله سبحانه وتعالى يعني لا يستطيع أن يرجعه إلى الفحم، يرجعه إلى الفحم، ولكن هو هو أو ليس هو بعد؟ ليس هو، لا يمكن أن يكون هو هو ويكون ماذا؟ ويكون فحمان. لا يمكن أن يكون زيد الذي تحرك بحركة جوهرية وتبدلت ذاته علما وعملا، الآن عندما يرجع إلى القوة يكون أيضا هو زيد. هذا بعد ليس بزيد، بل هو موجود آخر. والمفروض احنا نريد ماذا؟ أن نفس زيد تستنسخ وتكون إلى بدن عمرين، فلو رجعت إلى بالقوة فهي ليست بزيدين. ما أدري قدرنا نوصل المطلب لإخوة ولا على أي لحوة. هاي تطبيق العبارة خلوها غد، والحمد لله رب العالمين.